الحمد لله حقا والحمد وحده، نصر عبده وهزم الأحزاب وأيد جده، ونحمد سبحانه وتعالى ونرصه على الدوام، نشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، نشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن رحمة الله تعالى لا ترجى ولا تطلب إلا باتباع شريعته، اتباع آياته وما أنزله سبحانه وتعالى من الهدى والرشد. لذلك فإن في المناسبات إذا خولفت الشريعة ولم يتبع ما ورد في الشرع فيها فإن ذلك يعتبر من باب العصيان واكتساب المعصية، وليس ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى. في هذه الأيام يأتي يوم من الأيام التي يقف عندها المسلم للاعتبار والتفكر والتأمل والتقرب إلى الله تعالى بما شرع فيه. ذلك اليوم هو يوم عاشوراء الذي عرف عند المسلمين لأنه من الأيام التي يعبد الله تعالى فيها بالصوم، عند الذي ورد فيه الشريعة الإسلامية هو الصوم. قد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن حكمه فقالوا هذا يوم نزل الله تعالى فيه موسى فنحن نصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الشيخان: نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه وصامه. فهذه هي السنة الثابتة في هذا اليوم، وعليها يقتصر أهل السنة ويتمسكون به ولا يتجاوزون. هذه هي السنة التي يتمسك بها أهل السنة في هذا اليوم، فيصومون هذا اليوم بما فيه من الأجر والثواب وما سوى ذلك مما زاده الناس في هذا اليوم من أنواع الأفعال لا دليل عليه ولم يرد في شريعة الإسلام ما يثبته. وقد يحتاج الناس في هذا اليوم أمورا، من ذلك أنهم يصلون فيه صلاة معينة، والناس يصلي فيه صلاة تيسيرها هو صلاة عاشوراء. هذه الصلاة لا دليل وليست مشروعة ولا يطلب بها الأجر، وليس فيها إلا المعصية، والمعصية لا تكون قربة بل تزول الإثم على من يأتيها. لذلك هذه الصلاة التي يصليها بعض الناس في هذا اليوم ليلا أو نهارا، هذه الصلاة باطلة لا دليل عليها، لا توجد صلاة اسمها صلاة عاشوراء، لا ركعتين ولا أكثر ولا أقل. ولذلك فالمسلم يجب عليه أن يخالف الناس في هذا الفعل لأنه بدعة في الدين والمعصية. ولذلك من البدع الأخرى التي أحدثت في هذا اليوم أن الناس يحدثون فيه نوعا من الزيارة، وهو أنهم يذهبون إلى من يظنونه عالما فيزورونه في هذا اليوم. هذه بدعة. زيارة الأقارب هي التي ورد الطلب الشرعي عليها، أما زيارة هذا الشخص أو ذاك في يوم عاشوراء لأنه عالم فهذا أيضا لا دليل عليه، ولا يوجد دليل في الإسلام فيه اختصاص هذا اليوم بزيارة معينة، بل ولا يوجد في هذا اليوم أي أمر بالزيارة، لا لزيد ولا لعمر ولا لأبي. إذن فهذه بدعة، والواجب على من يتمسك بالسنة أن لا يأتيها بل أن يحاربها استطاع لذلك سبيلا. كذلك من البدع التي أحدثت في هذا اليوم ما يسمى بالاكتحال، وهو أن بعض الناس يضعون الكحل في أعينهم. هذه بدعة، ما معنى تضع الكحل في أعينهم؟ الكحل يوضع في العين الدواء للشفاء، وهو من الأمور الطبية، ولا يتزين بالكحل إلا النساء. أما الرجل فالأصل فيه أنه يضع الكحل بالليل عندما يريد أن ينام ثم يغسله في الصباح، هذا هو كحل الرجل لئلا يتشبه بالنساء. الكحل هو من أمراض الطبية خاصة الإثمية، يحل للرجال ويحل للنساء بلا تقييد، لكن لما كانت النساء قد غلب عليهن هذا الأمر وكان الغالب على من يستقبل هذا النساء، الرجال تركوا ذلك لهن اتقاء للتشبه بهن فقط، وإن فهو حلال. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأعين، وهو من الأمور التي تعرف من الطب النبوي. لكن أن يأتي الشخص يوم عاشوراء ويضع الكحل على عينه سواء كان رجلا أو امرأة ويخص هذا اليوم بهذا الفعل، هذه أحدثها الذين يكرهون من أصحاب أولاد علي رضي الله عنه حين قتلوهم. قاتلوهم في هذا اليوم مثل ذلك اليوم عاشوراء في كربلاء، وأرادوا أن يظهروا الفرح فأظهروا الزينة، ومن هذه الزينة التي أظهرها النواصب الذين قتلوا أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنهم يضعون الكحل في أعينهم. هذا تزين للفرح، والمسلم في حقيقة أمره لا يمكن أن ينسى هذه الفاجعة وهذه الكارثة والمصيبة التي حلت في أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم القريب. هذه بدعة. من البدع التي أحدثها الناس في هذا اليوم أيضا اتخاذه عيدا، مثل في كشف اليوم هذا عيد عاشوراء نذبح فيه الدجاج، هذا لا يجوز. العاشوراء ليس عيدا، الأعياد الدينية محصورة في عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، ولا يوجد عند المسلمين غير هذا. عاشوراء من خصه بالعيد أو باللباس أو بترك العمل أو بالفرح أو بنوع من التبعي هذا مبتدع، هذا إنسان عاصي يعصي الله. هذا من أفعال القربات، الناس يظنون أنه من يحتفل يوم عاشوراء بشيء من مظاهر الفرح هذا يعد عيدا، هذا ليس عيدا، هذا يوم من الأيام، والأصل فيه أن لا يظهر غيرك المسلم أي شيء من هذه البدع، بل يجب عليه أن يجتنبها. والناس من عادتهم أنهم يأتون هذا الفعل وهم يظنون أنهم يحصلون صنعه، ولكن في الحقيقة الناس دمروا هذا اليوم لما أحدثوه فيه من البدع التي يعتبرونها مقربة إلى الله. كذلك ما يقول البعض بأن في هذا اليوم يمسح رأس اليتيم، لماذا يخص هذا اليوم بمسح رأس اليتيم؟ يقول لك نمسح رأس اليتيم لأن هذا يوم عاشوراء. اليتيم لا يحتاج إلى أن تمسح رأسه، اليتيم يريد أن تعينه، وأدخل يدك في جيبك وأخرج شيئا من العطر وأعن به اليتيم والمرأة. أما مسح الرأس فإنه يستطيع أن يمسح رأسه، لا يحتاج إلى مسحه. قد تقربوا إلى الله بمسح رأس اليتيم، ويخصون ذلك بيوم عاشوراء، ويعتبرون ذلك من القربات، وفي الحقيقة أن هذه من مخصصات مخلفات الفتن والشرور التي وقعت في هذا اليوم. كذلك ما يفعله الناس من الاغتسال، بعض الناس يقول لك هذا يوم عاشوراء اغتسل فيه اغتسال عاشوراء، هذه بدعة. اغتسال الإسلام له أسبابه، وغسل الذي غسل له غسل الجمعة، أما ما سوى ذلك فهو من البدع، غسل يوم عاشوراء. كل هذه من البدع، والذي يفعلها يعصي الله، ورحمة الله لا تطلب إلا بما شرع. فالواجب على المسلم أن يقتصر في هذا اليوم على الصيام، لمن أراد ذلك وأراد أن يتقرب به إلى الله. وما سوى هذه الأشياء فإنها من البدع في الدين ومن المنكرات، ولا يوجد في هذا اليوم أي خصوصية في العبادات ولا في التقرب إلى الله، وليست له أي ميزة سوى أن الله تعالى نجى فيها جماعة من الأنبياء من الهلاك، ففرح المسلمون الأوائل الذين أسلموا في أممهم بهذا الفعل، ولا يجوز لنا أن نتعرض الله تعالى إلا بالصوم فيه. هذا حد وحق المسلمين من هذا اليوم. نصر الله فيه إبراهيم من الإحراق، ونصر الله فيه موسى من الغرق، ففي يوم عاشوراء أغرق الله فرعون ونجى موسى وخرج، ونزل الله تعالى فيه من المرض داود. كذلك داود عليه السلام في يوم عاشوراء شفاه الله، ونحن ماذا علينا أن نفعل؟ أن نسأل الله تعالى في هذا اليوم إن كنا مرضى أن يشفينا، وإن كنا في كرة أن يتجاوز عنا، وإن كنا في حال من الأحوال أن نسأل الله تعالى بما سأله به أنبياءه، وأن يستجيب لنا أن نستجاب له. هذا حقنا، وهذا نصيبنا، وهذا هو المصير. وما سوى ذلك من هذه الأشياء فإنه يعتبر بدعة. قد أحدث الناس في هذا اليوم عقائد فاسدة، منها ما يعتقده بعض الناس المتوهمين أن ماء زمزم يكون في العيون في هذا اليوم. بعض القبائل في بعض النواحي يفعلون هذا، يظنون أن ماء زمزم يكون في العيون في هذا اليوم، ولكن يجب أن يكون مأخوذا قبل الفجر، فلذلك النساء يخرجن قبل الفجر وهن على الحمير يقصدن مواطن الاستيقاء، الرجال والنساء يخرجن قبل الفجر، يتركن صلاة الفجر ولا يصلن صلاة الفجر، ولكن يهمهما مزمزم. ما مزمزم حتى لو فرضنا أنه موجود فإن صلاة الفجر مقدمة على صوبين، أن ماء زمزم لا يشربه من حسنة عقيدته فيتبع به، هؤلاء يقومون بذلك ويتصارعون على ما قبل الفجر، يريدون أن يأخذوا ماء زمزم من العيون، لأن لا دليل على هذا الأمر، وماء زمزم لم يرد ما يدل على أنه يذهب لغير مبعيه، ومكانه مكانه لا يتبدل ولا يتغير. كل هذه المعتقدات من المعتقدات الفاسدة. أيها الناس، إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا إلى شريعته، فقد رجعنا إلى الأمن المكان الذي تؤخذ منه البركة، ويؤخذ منه استجابة الدعاء، ويؤخذ منه التقرب إلى الله. أما إذا بقينا هكذا في هذه الترهات وفي هذه البدع وفي هذه الأمور المحرمة سلام، فنحن لا ننتفع بما أنزله الله، ولا يمكننا أن نطلب طريقة إبراهيم أو طريقة داود أو طريقة موسى ونحن ننقض التوحيد. كيف يمكنك أن تكون على طريقة إبراهيم الخليل وأنت تأتي البدع وتأتي المنكرات وتأتي الفضائح في هذا اليوم، وتقول أنا حنفي، أنا على طريقة إبراهيم، أنا حنفي كإبراهيم؟ إبراهيم إمام الموحدين، وتوحيد الله تعالى لا تتم بتمامها على وجه الكريم إلا على اتباع السنة، والسنة لم يرد فيها شيء إلا هذا الذي ذكرت. بعض الناس يقول وسع على العيال، قال لك إذا وسعت على العيال في يوم عاشوراء كثر رزقك، أنت تتوهم سوف تصرف ما عندك في عاشوراء ولن يتوسع لك رزقك ولا شيء. الله سبحانه وتعالى قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو منهج المسلم، إذا أنفق سواء كان غنيا أو فقيرا ينفق بقدر الحاجة، لا يسرف في الإنفاق لا في عاشوراء ولا في غير عاشوراء، ولا يمسك إمساك المقترين، وكان بين ذلك قواما، يتوازن في المعاش، لأن هذا الأمر الذي نحن فيه يجب أن ينضبط بالشريعة، يجب أن ينضبط بالشريعة. فالاقتصاد في المعاش من ديننا، قد ورد في بعض الآثار: ما أعلى من اقتصد ولا خاب من استشار ولا ندم من استخار. هذه أركان المسلم في الحياة، الاقتصاد نصف المعيشة، لكل يوم عاشوراء أسرف في الإنفاق صهر الله عليه الصلاة والسلام. هذه تركها الذين قتلوا الحسين بن عليين، فأرادوا أن يجعلوا هذا يوم الاحتفال والأكل والشرب، فقالوا للناس: إن من وسع على عياله في يوم عاشوراء يكثر رزقه طول السنة. لا تذهب أنت بعيدا، قد تنفق ما عندك من دراهمات وفي اليوم التالي والثالث والرابع لن تجد شيئا على وفق الطبيعة، فإن وجدت شيئا فلا علاقة له لا بالإنفاق لعاشوراء ولا بغير عاشوراء. فصحح عقيدتك وتمسك بربك وتعك الأوهام، ولا تخلط إيمانك بهذه الأشياء التي تفسدها، وعليك أن تتمسك بالله وبما شرعه الله ولا تخرج عن هذا الحد. كذلك من البدع التي أيضا تفعل في هذا اليوم تقليم الأطفال. بعض الناس يترك أطفاله حتى يوم عاشوراء ويقلم الأطفال، هذه بدعة. قلم الأطفال من أجل إزالة الأوساخ، ولا علاقة للأطفال لا بعاشوراء ولا بغير عاشوراء. قلم الأطفال من الفطرة، هي من الفطرة النظافة فيما في سنة ما فقدت والعادة وما شبه ذلك، كل هذه من الفطرة يأتيها المسلم بسبب طلب الطهارة والتطيب وما أشبه ذلك من صفة المؤمن. المؤمن طيب في الدنيا، طيب في كفنه، طيب في مقبرته، طيب إن شاء الله تعالى في جزائه ومثوبته، فهو دائم الفرح أنه يعلم أن الدنيا والآخرة سواء في الحكم. خلاصة الكلام أن هذه البدع سواء من ذلك التوسع على العيال أو تقليم الأطفال أو هذه الأشياء التي ذكرناها إلا الصوم لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولا يوجد في دين الإسلام ما يدل عليه، وكل ما ورد في ذلك إنما هو بدع ومنكرات ومحرمات، من شرعها أو أبقاها سوف يأثم بها، ولا يمكن أن يكون في مخالفة الشرع ما ترجى به رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من المنكرات التي تحدث في هذا اليوم إيقاب النيران، إيقاب النيران والقفز على النيران، وهذه فعلة فعلها الذين فرحوا بقتل الحسين بن علي ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه وأرادوا أن يحتفلوا فأوقدوا النيران ويطيرون عليه. أن في هذا البلد يوجد مصدران لمصادر البدع المشهورة. المصدر الأول النواصب أعداء علي وأهلي، وهم كانوا في هذا البلد قبل أن يكنسوا ويذهبوا. الثاني الشيعة الروافض، كل هؤلاء قد تركوا جملة من العبادات، تتعلق بعاشوراء، تتعلق بالقبور، تتعلق بشهر رمضان، تتعلق بالبشر، تتعلق بعبادة القبور، بعبادة الأضحى، كل هذا أصله من هنا، من تلك الأصول التي كانت قبل أن تزال، زالت وبقيت شعائرها وشعائرها التي تركتها، ومن ذلك إشعال النار، إيقاظ النار في يوم عاشوراء، يشعلون النار ويقفزون عليها، وهذه التربوبة التي تضرب من تمام الفرح بمقتل الحسين، ومن كان منكم يصوره أن الحسين بن علي ابن بنت النبي المقتول وأراد أن يفرح فليشتري لولده هذه المشاكل، ليفرح في قلوبهم ليفرحوا ذاك الشيء، يشري الولد وشيخه، فرحوا الولد. إذا كنت يصور بأن يقتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تحتفل بهذا فهذا شأنه، لكن كن على يقين بأن هذا من ذاك، بأن هذه الأشياء التي تباع في الأسواق للسريان وتشترى له هي من تمام ذلك الفعل الشنيع الذي فعله هؤلاء المجرمون الذين قتلوا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم واحتفلوا وفرحوا وجاءوا بتلك الدفوف يضربونها ويشعلوا النار يقفزون عليها، فأنت مدهم فيما تفعل. اتقوا الله، اتقوا الله، فإن هذه المصائب قد أزالت عن هذا الدين أي علاقة له بالإسلام، لا عيد الأضحى بقي عيد الأضحى، ولا عيد رمضان بقي عيد رمضان، ولا عاشوراء بقي عاشوراء، ولا يوم 27 بقي 27 رمضان، كل هذه أفسدت للبلاد، كل هذه غيرت، كل هذه الشرائع أزيلت وبدلت وحرفت، وأصبحنا نعيش في البداية والخرافات والأوهام وماتت السنة. أيها الناس، يوم عاشوراء من أراد أن يكون فيه سنيا فليصوم ويجدد عمله وينهى عن هذه الفواحش التي تنتشر فيه. أما هذه الأشياء التي تفعلونها وتسخرون بها من التراث فهذا يؤدي إلى الردة. هذا من شارك فيه أو أعان فيه أو أعطى من يفعله فهو يشارك في الردة. ماذا يعني أن يأتي الناس بالكلام الفاحش ما تسمونه بالإبعثار؟ هذه الفسق وهذا الفجور وهذا المنكر التي تعين الناس عليه بالطعام وتعينونه وتقولوا إيوا اجتهدوا من أجل تراثنا، أليس لكم تراث قديما؟ أليس الصلح من التراث؟ أليس الناس يصلحون بين المتخاصمين؟ فأين هو هذا التراث اليوم؟ أليس إذا كان العرض نزاع ذهب أهل الحل والعقد ورجال القبيلة من أهل الأخلاق والفضيلة وفرضوا عليهم الصلح، هذا ليس من التراث؟ هذا ليس من تراثكم؟ هذا لم يكن قديما؟ أليست القبيلة هي التي كانت تزيل الفحشاء والمرة في البلد؟ أليست هي التي تحارب البغضاء والشعلة؟ هذه ليس من التراث، فقط ما هو التراث هو الكلام الفاحش والكلام السخيف والأدهى من ذلك السخرية من التوراة. التوراة كتاب منزل وهو هي كلام الله، ومن يسخر من كتاب الله فهو مرتد خارج عن الملة. لماذا يهم الإنسان التوراة ويحكي فيها كلام الفاحش؟ هذا كتاب الله، كيف يقول مثل هذا الكلام من كتاب الله؟ التوراة منزل من جداه من كلام الله، وإن كان اليهود قد حرفوه وبدلوه وغيروه فهذا أمر بينهم وبين الله، أما الموحد المسلم السني فلا يمكن أن يقبل أن تذكر كتابا منزلا بسوء، إنها من كلام الله. إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين آمنوا والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا المنكر، هذا العجب، هذا السخط، هذه الأشياء المدمرة للدين ليست هي التراث. أما الأخلاق والكرامة وإعانة المحتاج وبيوت الله وإعانة على البر والتقوى هذه ليست من التراث، كل هذا الأمر في البحر. ما هو التراث الذي يعاب عليه بالمال؟ هو أن يأتي الشخص بكلام فاحش ويجتمع الناس ويضرب المحشر. ما تظنون أنكم تضربونهم بهذا؟ من؟ من الذي سبق له؟ ما تقول بأنه شيء، بأن هذا شيء عليه، حتى لو نزلت الثياب ومشيت في الشارع، حتى لو أظهرت عورتك أمام الناس، من الذي سيعلم؟ من الذي سيهتم به؟ لا تظن أن هذا لو فعلته أتيت بشيء. هذه كلمة الله في الأرض، فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أعانها؟ بالمال، وقد دولة تعين، جمعية تعين، دولة تعين، الجمعية تعين، الفساق والفجار يعينون، الفجار يعينون. أسيدي هكا أفلس سرد البقاء باش نديرو الرشاقة، ها؟ منكم من يفعل ذلك؟ من هذه البلاد اللي يفعل ذلك؟ لا هما يحضرون ولا يحضرون. المهم منهم من يشجعون الأولاد كيعطيو فلوس ها تري مشاكل، هذا من الوهابية، هذا من الوهابية، هذا من والله لن تغير في الأمر شيئا. أنت فاسق، أنت فاسق، فاجر، عاصي، تحارب شرع الله، تحارب الأخلاق، تحارب الدين، تحارب ما أنزله الله. وويل لك ثم ويل مما سوف يحق بك في الدنيا والآخرة. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إعادة هؤلاء مساعدة معروفة، لماذا هي معروفة؟ مخافة تعود في التوحيد، يخافوا التوحيد، يخافوا رياء الوحي، يخافوا الدين. لماذا سنغير الدين؟ بإحياء هذه الأشياء الوهمية، هذه الأشياء الوهمية، كل هذا تعطى فيه الأموال ويقع فيه ما يقع، ولا أحد يحرك سكينه. أيها الناس، دين الله فوق الجميع، ولا يمكن لأحد أن يعلو على الحق إذا لم يكن فاجرا. اللهم اغفر لنا وفلنا وفلنا وفلنا جعلنا عبادك الصالحين. اللهم ارفع خمسك وغضبك عنا. اللهم اخذ الصالحات ايامنا واعمالنا. اللهم اسالك الخاتمة الحسنى والسعادة، اسالك التوفيق والهداية، ونسالك الموت على ذلك. اللهم طهر قلوبنا من كل دنس ووسخ، وما يكون بيننا وبين نور معرفتك، وبين الايمان القوي بك يا جلال والاكرام. اللهم صل على الاسلام والمسلمين، وخذل من خذل المسلمين، ومن اراد بهذا الدين شرفا في الدين وفي محله. اللهم اصطفى الى زرق العين ووليعاته. اللهم صل من نصر الاسلام، وخذل من خذل المسلمين، وانصر من نصر دينك، واوسع من شريعتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.